السؤال الأول، الله يبارك فيكم يا شيخ، في فرنسا في بعض المستشفيات يجعلون مكانا مخصصا للعبادة، هكذا يقولون، يعني معبد، يعني معناه أنهم يعني يجعلون بقعة من الأرض للمسلمين واليهود والنصارى، كل واحد يأتي لهذه البقعة ليؤدي صلاته في بعض المستشفيات، الله يحفظكم. ما حكم الصلاة في هذا المكان؟ الله يبارك فيكم يا شيخ. الله والصلاة والسلام على رسول الله. المسلمين يحدد لهم معاد، يتفقوا معهم، يحدد معهم معاد ويصلوا. إذا كان البلاء ما فيهوش حاجة، ما فيهوش حاجات وإشارات ولا صبان ولا حاجة، نعم، كان في صبان يصلوش فيه. طيب، طيب جزاكم الله خير يا شيخ، الله يحفظكم. السؤال الثاني، الله يبارك فيكم يا شيخ، توفي أحد الإخوة رحمة الله عليه عن ثلاثة أولاد، والزوجة رجعت بعد انقضاء عدتها إلى بيت أبيها وأرادت أن تأخذ الأولاد معها، ولكن أشقاء الزوج المتوفى رحمة الله عليه منعوها وأخذوا الأولاد عندهم لتربيتهم، لا لسبب معين في الأخت، وإنما لأن هذا يعني ما جرت عليه العادة في بلدهم، وهم من بلدة من بلد مالي. لا، حكم الشريعة مش العادة. نعم، الشريعة تغلب العادة. نعم، هم أولى بهم. نعم، الله المستعان. طيب، يعني الأم يعني تأخذ الأولاد و... طبعا نعم. أولى بهم. الله يحفظكم يا شيخ ويبارك في صحتكم، جزاكم الله خير يا شيخ. بارك.